ألا في الفتنة سقطوا وإن حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا طوعا أو كرها

وَدَقَّ اللَّهُ